وفر الحظ من ران بان يا ذا الجلال وفر الحظ من ران بان يا ذا الجلال وفر الحظ من وفر الحظ من ايامه والليالي كل ليله تهب ناس مهلنا في توالي من نسايم مودتك وصاب الوصال ليلة القدر نشهدها بأقوى اتصالي ليلة القدر نشهدها بأقوى اتصالي ربي فاضلك لنجعلها جميع الليالي ربي فاضلك لنجعلها جميع الليالي كل ليلة لنا تشرق بنور يلالي كل ليلة لنا تشرق بنور يلالي نشرب الكاس من عين شهود الزلالي صل وصل يا إلهي بالمشافع حبالي ونكون بباله كل حين وحالي ربي هذا الدعاء وأنت مجيب السؤال ربي هذا الدعاء وأنت مجيب السؤال فارحم العبد لما مد اليد بابتهالي فارحم العبد لما مد اليد بابتهالي ربي واشمل بها أهلي وكل العيال والمحبين والمحسن وكل أموالي بركة المصطفى المختار بدر الكمال بركة المصطفى المختار بدر الكمال وعلي فصلي مع صاحب وآلي عدد الخلق تترى دائما في توالي تابعينا وسلم إلى نهار سوالي وفر الحظ من رمضان يا ذا الجلال